قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. وقال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. عن أبي هريرة رضي الله قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويقول البخاري رحمه الله: باب الختان عند الكبر ونتف الإبط. وأورد البخاري رحمه الله حاجة ترجمة في كتاب الاستئذان من جهة أن الختان من المناسبات التي قد يحصل عندها الاجتماع، ومن أجل هذا جاء ذكره في كتاب الاستئذان وإلا فإن محله غير كتاب الاستئذان، ولكنه جاء من أجل هذا، من أجل أن الختان من المناسبات التي قد يحصل عندها اجتماع والاجتماع يكون فيه استئذان، يعني يكون الاجتماع في البيوت يكون هناك استئذان عند المجيء إليها. وقد عرفنا أن البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب الاستئذان استطرد إلى أمور متعددة، منها ما له منها ما يدخل في البيوت، ومنها ما لا، ومنها ما يوجد خارج البيوت، ولكن لكون له علاقة في البيوت أورده البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان. ومما أورده ومن ذلك ما أورده هنا، لأن المناسبة هي الاجتماع، والاجتماع قد يكون في البيوت وقد يكون في غير البيوت. وإذا كان في البيوت فيحتاج الأمر إلى استئذان، فهذا هو وجه إراده في كتاب الاستئذان. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة: الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. هذه خمسة من خصال الفطرة التي جاء بها الإسلام، والتي حث عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأولها الختان. ومطابق للترجمة هنا ذكر نتف الإبط والختان، إلا أن ذكر الختان هنا مطلق وليس مطابقا لما ترجم له، وإنما الذي يطابق له ما يأتي بعد ذلك، يعني عند الكبر، لأن هنا ذكر الختان مطلقا ولم يحدد له وقت، لأنه يكون في الصغر ويكون في الكبر إذا لم يؤدي في الصغر. والمقصود من الترجمة ليس معنى ذلك أن الختان يؤخر إلى الكبر، ولكنه إذا لم يؤد في الصغر فلا بد من تأديته في الكبر، وإذا فليس المقصود من قوله الختان عند الكبر معناه أنه يشرع تأخيره وإرجاعه إلى الكبر، وأن الإنسان يؤخر ذلك إلى حال الكبر، وإنما المقصود من ذلك أنه إذا لم يؤد في الصغر وإذا لم يفعل في الصغر فإنه يتعين فعله في الكبر. والمطابق للترجمة هنا ذكر الختان وذكر نتف الإبط، وذكر الختان إنما هو على سبيل الإطلاق، وأما على ما في الترجمة من ذكر الكبر فإن هذا واضح فيه الأحاديث التي بعد هذا، وهذا أيضا بإطلاقه وبعمومه يشمل الكبر والصغر. الحديث الأول بإطلاقه وبعمومه يشمل حالة الصغر ويشمل حالة الكبر. ما ورد في الحديث باقي. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عرفنا من مرة الحديث سبق أن مر بنا. الاستعداد هو خلق العانة قيل له استعداد لأنه إزالة الشعر بالحديدة وهي الموسى الحديدة وهي الموسى قال له استعداد يعني إزالة الشعر بالحديدة التي هي الموسى والمقصود من ذلك الشعر الذي حال القبل الذي هو شعر العانة هذا من الفطرة وقص الشارب وتقليم الأظهار هذه انفصال الفطرة وكلها قد مرت فيما مضى. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال وقال بالقدوم مشددة وهو موضع. ثم ذكر أبو هريرة رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا هو مطابق للترجمة لأن فيه الختان بعد الكبر الختان في الكبر لأن إبراهيم قال على الكلام اختتنا وفاضل 80 سنة وفاضل 80 سنة في القدوم وفي رواية في القدوم القدوم هو موضع وقد قيل ان القدوم المقصود به الآلة يقال لها القدوم وفي الرواية الثانية بيان ان القدوم يراد بها موضع وانه اختتن بمكان يقال له القدوم يعني هو موضع ومن العلماء من قال يمكن ان يكون يعني حصل اثنين أن يكون بالقدوم اللي هي الآلة وبالقدوم اللي هو في الموضع فيكون حصل الاثنين. الحاصل أن الحديث فيه اختتان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وهو 80 سنة وهذا مطابق لما ترجم له الختان عند الكبر أو بعد الكبر بعد الكبر بعد الختان بعد الكبر لأن هذا مطابق لما ترجم له لأن إبراهيم الخليل سكن وهو ابن 80 سنة سكن وهو ابن 80 سنة وإذا ففيه الاختتان في حال الكبر لكن سبق أن عرفنا أن المقصود من ذكر الترجمة ليس هو إرجاء الختان حتى الكبر وإنما هو أنه إذا لم يؤدى أو لم يعمل في الصغر فإنه يتعين فعله في الكبر هذا هو مقصود من ذكر الترجمة وليس المقصود من ذلك الأرجاء وأنه لا يفعله في الصغر بل فعله بالصغر أولى فعله بالصغر أولى من فعله في حال الكبر لكنه إذا لم يفعل في الصغر فلا بد من فعله وعمله في حال الكبر. ثم الحديث فيه ذكر أبو اليمان أبو اليمان هذه كنية وصاحب السنة الحكم بن نافع حكم بن نافع البخاري كثيرا ما يذكره بكنيته وحين يجمع بين الكنية وبين الاسم يقول حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أبو اليمان الحكم بن نافع فيجمع بين الاسم وبين الكنية. وأما أبو الزناد فقد قيل إنها لقب وهو لعبد الله بن ذكوان اسمه عبد الله بن ذكوان وابو الزناد قيل انه لقب على صيغه الكنيه وعلى صفه الكنيه وان كنيته غير هذا وان هذه لقب وهو على صفه الكنيه والاعرج هذا لقب عبد الرحمن بن هرمز هذا لقب وصاحب اللقب عبد الرحمن بن هرمز والحديث عن ابي هريرة كمان الحديث الذي قبله عن ابي هريرة, وهذا نص في الترجمة من حيث الاختيار في الكلام بعد الكبر وقد عرفنا مقصود منه, والذي قبله انما هو دال على الكبر في اطلاقه لانه ما حدث لا صغر ولا كبر, فيدخل الصغر والكبر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير انه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من انت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم, قال انا يومئذ مختون, قال وكانوا لا يختتنون الرجل لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ختين. أيضا أورد حديث ابن عباس أنه سئل مثل من أنت ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا مختون, كانوا لا يختنون الرجل أو الغلام حتى يدرك حتى يبلغ أو يقارب البلوغ حتى يبلغ أو يقارب البلوغ. ورواية إلى ختين قال ختين, وختين بمعنى مكتون يعني فعيل بمعنى مفعول, فعيل بمعنى مفعول. فهذا شاهد مطابق لما ترجمه البخاري هو الختان بعد الكبر. المقصود منه أنه ليس أن الفعل ختان أخر, ولكنه إذا تأخر ولم يتم في حال الصغر فإنه يتعين فعله في حال الكبر, وذلك أن الإنسان عندما يأتي إلى حد البلوغ فهو يتعين ختانه لأنه يترتب على ذلك النظافة عند الوضوء, لأنه إذا كانت الغلفة موجودة فإنه يبقى فيها شيء خارج الحشبة يعني من البول, فيكون الختان عند ذلك متعينا ويكون مطلوبا في هذا الوقت الذي صار الشخص من المخل فيه, يعني عندما يصل لحد البلوغ يتعين الختان حتى يذهب هذه الغلفة التي يعلق بها شيئا من البول إذا لم تكن قد أزيلت لم تكن قد قطعت. إذن هذا هو الحد الذي يجب عنده, وأما قبل ذلك فهو مستحب, قبل ذلك مستحب يعني ينبغي أن يبادر به قبل الكبر, ولكنه إذا درك ولم يفعل فإنه يتعين فعله في حال الكبر يعني عند البلوغ, لأن هذا من الأمور التي تترتب عليها الطهارة والنظافة والنزاهة, لأن البول يكون منه شيء داخل هذه الغلفة خارج الحشبة وخارج مخرجه فيكون شيء منه في داخل الغلفة فيتعين عند البلوغ الختان. وأما قبل ذلك فإنه مستحب يعني ينبغي أن يفعل ولا يؤخر, لكن إذا أخر يتعين الختان في ذلك الوقت. قال باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله, ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. قال باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك, هذه ترجمة أوردها البخاري رحمه الله لأنها تتعلق بالاجتماعات وباللقاءات لأن المقامرة إنما تكون بالاجتماع ما تكون مقامرة لشخص واحد لأنها تكون من عدد تكون من أكثر من واحد وأنها يعني يحصل لها الاجتماع لأن الزيادة أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في كتاب الاستئذان في كتاب الاستئذان كما أن الترجمة التي قبلها من أدلتها أن الاستئذان من الأمور التي يحصل الاجتماع لها فهذه أيضا لا تتأتى إلا بالاجتماع التي هي مثل هذا العمل لأنه لا يتأتى من الفرد الواحد القمار لا يتأتى من الفرد الواحد طبعا القمار حرام ولا يجوز الإقدام عليه ولكنه لا يتأتى إلا عند الاجتماع لا يتأتى إلا بالاجتماع لأنه لا يتم شخص واحد فلا بد أن يكون من عدد وهو محرم لا يسوغ ولا يجوز لكنه مع ذلك لا يتأتى من الإنسان بمفرده فلا بد أن يكون معه غيره قد ذكر البخاري رحمه الله الترجمة وهي على لفظ الحديث إلا أنه ليس على شرطه ليس على شرطه فأورده في الترجمة مشيرا إلى لفظ الحديث الذي ورد وكل لهو باطل إلا لهو الرجل في قوسه وفي فرسه ومداعبته لأهله ومداعبته لأهله يعني هذا الحديث ورد وهو صحيح ولكنه ليس على شرط البخاري فاكتفى بأن أتى بلفظه في الترجمة وأتى بالحديث الذي هو على شرطه والذي هو يؤدي معناه أو الذي فيه تأدية المعنى والبخاري رحمه الله قال باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله إذا شغل عن طاعة الله فما يتلهى به وما يتشغل به إن كان مباحا فلا يسوغ أن يشغل عن طاعة الله عز وجل وإن كان محرما فلا يجوز الإقدام عليه إطلاقا لا يجوز الإقدام عليه أبدا لأن المحرم لا يجوز الإقدام عليه والذي هو مباح لا يجوز أن يشغل عن طاعة الله عز وجل لا يجوز أن يشغل عن طاعة بل الطاعة متعينة والامتثال الأوامر متعين والانتهاء عن النواهي متعين فإذا شغل عن طاعة الله عز وجل فإنه يكون عند ذلك يعني فيه مضرة وفيه خطر على صاحبه لأنه فوت عليه أمرا لا بد منه له وهو القيام بالواجب أو الكف أو الابتعاد عما هو محرم أما إذا كان محرما فإن ذلك لا يسوغ الإقدام عليه أبدا ما هو القضية كونه يعني إذا شغل عن طاعة الله سواء شغل أو ما شغل سواء شغل أو ما شغل المحرم لا يجوز الإقدام عليه سواء شغل عن طاعة الله أو ما شغل عن طاعة الله شغل عن طاعة الله وما شغل لكنه إذا شغل عن طاعة الله يكون الأمر أفضل اشتغال في محرم وانشغال عن واجب اشتغال في محرم وانشغال عن واجب فيكون الأمر في ذلك خطيرا والأمر يكون عظيما لأن فيه فعل محرم وترك واجب أو التشاغل عن أمر واجب متعين ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الآية هم الناس من يذكرها الحديث قد فسرت هذه الآية بأنها مقصود بها الغنى الغناء هذا من اللهو الذي يشترى ويقدم عليه الإنسان ويقدم على ما فيه مضرته وفيه ما يعود عليه بالمضرة فقد جاء تفسيرها عن بعض السلف في أن المقصود بذلك الغنى وهو من اللهو المحرم الذي لا يسوغ الإقدام عليه ولا يسوغ تعاطيه بل هو من الأشياء المحرمة الذي جاء تحريمها في نصوص يعني مختلفة متعددة، ومنها الحديث الذي سبق أن مر بنا في البخاري يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. الحرى والحريرة والمعازف، لأن المعازف المقصود بها الملاهي ويعني الغنى، يعني هذا من الأمور المحرمة التي جاء تحريمها في هذه الشريعة المطهرة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بالله والرزة فليقل لا إله إلا الله. هذا لما كان حديث عهد الجاهلية، كانوا معتادين أن يحلفوا بالله والعزة، فلما دخلوا في الإسلام الواحد منهم لكونه أخذ لسانه على الحلف بالله والعزة قد يحصل منه أن ينفلت لسانه في أن يحلف بالله والعزة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من حصل له ذلك أن يبادر لأن يقول لا إله إلا الله، يعني يأتي بكلمة الإخلاص التي يحلها محل هذه الكلمة حتى يعود لسانه عليها، لأنهم كانوا لا يقولون لا إله إلا الله في الجاهلية، لا يقولون لا إله إلا الله لأنهم يعتبرون أن الآلهة تكون إله واحدة، أجعل الآلهة إله واحدة هذا لا يصلح. لكنهم لما من الله عليهم بالإسلام صار الواحد منهم قد يجري على لسانه ما كان ألفه في الجاهلية عفوا لا قصدا، يعني يحصل ذلك منه عفوا لا قصدا ليس أمرا مقصودا، وإنما حصل اتفاقا هكذا لأنه جرى على لسانه. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يأتوا بكلمة الإخلاص حتى يعودوا أنفسهم عليها، وحتى يذهب هذه عن ألسنتهم والتي قد ألفتها ألسنتهم لما كانوا في الجاهلية، فصاروا في الإسلام ينبغ اللسان من غير قصد في الحلف بها، فأرشدهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فألغي هذا الشيء وتحل محله وتزيله، ويكون الإنسان عودها لنلغي ما كان قبلها فلا يأتي بذلك في المستقبل، ويأتي بلا إله إلا الله فقط. ثم قال: ومن قال لصاحبه تعالوا قامرك فليتصدق. القمار حرام، لكن من حصل منه أن دعا إلى القمار لأنهم كانوا قد ألفوه واعتادوه أرسلوا إلى الصدقة، أمروا بالصدقة، وإنما أمروا بالصدقة لأن القمار كان يراد به الوصول إلى المال عن طريق الباطل، يراد به الوصول إلى المال عن طريق الغرر المحرم، هذا المقصود من القمار، يعملون القمار من أجل الكسب المحرم. فلما كان هذا العمل الذي يعملونه من أجل أن يحصلوا منه كسبا محرما وكانوا ألفوه، فمن قال لصاحبه هذا بناء على ما كانوا ألفوه بالجاهلية فقد جاء الأمر بأن يتصدق، يخرج مالا صدقة، يعني بدل ما يخرج المال من أجل أن يدفع في القمار فإنه يخرج المال في سبيل الله عز وجل وفي نفع المساكين والفقراء، صدقة لله عز وجل، ويكون بدلا مما فكر به وقال لصاحبه هذه المقالة بناء على ما كان ألفوه بالجاهلية أمروا بأن يتصدقوا، لأن هذا القمار فيه إخراج المال عن طريق الأمر المحرم. فلما حصل منهم هذا الكلام الذي ألفوه بالجاهلية أمروا بأن يخرج المال في طريق المشروع، لأنهم كانوا يريدون أن يخرج المال إما أن يأتي وإما أن يخرج، إما دخول وإما خروج. فأرشد من قال هذا ومن رغب هذا إلى أن يخرج المال في سبيل الله، يخرج المال في سبيل الله عز وجل يتصدق به على الفقراء والمساكين، فيكون ذلك نافعا له عند الله سبحانه وتعالى، نافعا له مأجورا عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن الصدقة يعني شأنها عظيم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من قال هذه الكلمة ممن كان ألفا في الجاهلية، لأن فيها إخراج الناس بطريق محرم أمر بإخراجه بطريق المحرم وبطريق يعود عليه أجره، فلما كان يعود عليه وزره والقمار يعود عليه أجره في الصدقة والإحسان. تأديب الفرس يعني تمرين على البر وعلى قال باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. ثم ذكر بحال عن الله عليه وسلم وجاب البناء، البناء يعني بناء المساكن التي يسكن فيها لتقع فيها الحر والبرد، وكذلك يكون من الشمس وتحصل المصالح والفوائد بها، وهذا عام يعني في البناء. قد أورد البخاري رحمه الله، وإنما أورد الباب في كتاب الاستئذان وهو آخر كتاب الاستئذان، لأن الاستئذان يكون في البيوت ويكون على البيوت، ففيه إنشاء البيوت وإقامة البيوت التي يكون الاستئذان عليها، ويكون الاستئذان في الدخول إليها ذكر البناء يعني استطرادا في كتاب الاستئذان. فأورد فيه رفعة في حديث أبي هريرة المتفق عليه في حديث جبريل، حديث جبريل مشهور، وهو مجيء صلى الله عليه وسلم على صورة رجل وسؤاله هي عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن إشراط الساعة وعن الساعة وإشراطها. وحديث جبريل من حديث أبي هريرة متفق عليه، حديث جبريل ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه بحضرة أصحابه هذا النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما حديث عمر فهو من أقارب مسلم، حديث عمر رضي الله عنه من أفراد مسلم. والبخاري رحمه الله تعالى والنووي رحمه الله لما ذكر الأربعين أو جمع الأربعين المشهورة بدأها بأول حديث في البخاري، أول حديث البخاري وهو من الآدميات وهو متفق عليه حديث عمر، متفق عليه حديث عمر أورد هذا الحديث في أول الأربعين إن من الآدميات وإنما لكل من المناوى. ثم ذكر ثاني حديث أول حديث في مسلم هو حديث جبريل من حديث عمر، بينما يقول صلى الله عليه وسلم طلع على رجل جبريل في الأرض يجد إن شاء الله يرى عليه السفر ولا يعرف من أحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا قد جئت بخير وضع شيء على مصريه وقال يا محمد أكون على مصر إلى آخره. الحديث من أفراد مسلم من حديث عمر، أما من حديث أبي هريرة فهو متفق عليه عند البخاري ومسلم، متفق عليه عند البخاري ومسلم. البخاري هنا في جدار البناء ذكر قطعة منه معلقة، وهي أن الإنسان قال نشر الساعة أن يتطاول رعاء البهم في البنيان في حديث عمر، وإن أنشر الحفاة العراة العالة رعاء جاية تطاول في البنيان حديث عمر، وأنكر الحفاة العراة العالة رعاء شيء يتطاولون في الدنيا. فهو أتى به من حديث أبي هريرة، لأنه ما خرج من حديث عمر. البخاري ما خرج عليه جبريل من حديث عمر، ليس بالصحيح، ولكن فيه من حديث أبي هريرة. ومن أجل ذلك أتى بهذه القطعة الدالة على التطاول في البنيان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد بنيت بيدي بيتا يكمني من المطر ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله هذا فيه إشارة إلى يعني يسره وسهولته وعدم تكلفته، وأنه ليس شيء كبيرا وشيء محتاج إلى جهود كبيرة وإلى أعوان، وإنما هو شيء يسير يعني قام به لمفرده. يعني هذا هو المقصود منه، المقصود من قوله ابن عمر رضي الله عنه بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويقيني من ويظلني من الشمس ويظلني من الشمس ما عانني عليه أحد من خلق الله. يعني إشارة إلى بساطته وسهولته، وأنه شيء يسير، وأنه ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة، لأنه قال بيدي الأول وبعدين في الآخر ما عانني عليه أحد من خلق الله، يعني أنه شيء بسيط، وأنه شيء يعني سهل، وأنه شيء ليس فيه كلفة وليس فيه تعب، وإنما هو شيء يسير جدا. ولهذا قام به بمفرده، ما احتاج إلى أن يعينه عليه أحد. وفي هذا إشارة إلى تقليل البناء وعدم التوسع فيه. هذا هو مقصد حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني قبل أن يبني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. أورد البخاري حديث ابن عمر أيضا وهو أنه ما بنى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأنه بنى في حياته كما جاء في الحديث الذي قبل هذا فعيثني مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياته فعيثني مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وقد بنيت لنفسي بيتا بيدي. ثم هنا قال أنه ما بنى بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى هذا أنه لم يحصل منه اشتغال بالبناء وتوسع فيه وتطاول فيه، وإنما حصل منه على مقدار الحاجة وقد جاء في بعض الحديث فيما مضى أنه كان يسكن في المسجد وأنه كان يبيت في المسجد لأنه ليس له مسكن، وقد بنى لنفسه مسكنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مسكن بسيط. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتغل في بناء ولا اشتغل في حرف ولا اشتغل في أمور يتوسع فيها، وإنما اكتفى باليسير واكتفى بالقليل. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. هذا الكلام الذي قاله ابن عمر وأنه قال الذي عضي وقال وقال وقد بنى ثم قال لعله قال هذا قبل أن يبني، يعني معناه أن أن هذا الكلام أنه أنه إشارة إلى أن قد حصل أولا, وأنه أن الذي بناه هو ما بناه في الأول, وأن يعني بعض أهله إنما أشار إلى ما قد حصل يعني من ناحية أنه الذي بناه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الدعوات. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الدعوات. وقوله تعالى ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولكل نبي دعوة مستجابة. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة, لكل نبي دعوة يدعو بها, وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لي خليفة قال معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل نبي سأل سؤلا أو قال لكل نبي دعوة, دعوة قد دعا بها فاستجيب, فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ثم أرد أن يقال رحمه الله بعد هذا كتاب الدعوات. المقصود بالدعوات يعني الدعاء, الدعوات جمع دعوة, والمراد بذلك الدعاء. والدعاء كما هو معلوم من أنواع العبادة, بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة, وما ذاك إلا لأهمية الدعاء وعظم شأنه, وأن العبد عليه أن يكون على صلة وثيقة بربه يدعوه ويسأله ويفزع إليه ويلجأ إليه في كل شيء لا سيما في الملمات. وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصية لابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفه الشدة, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال يحفظ الله يحفظك, يحفظ الله تجده فداءك, إذا سألت فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة, يعني معناه هذا بيان أهمية الدعاء, لأن العبادة أنواع كثيرة منها الدعاء. العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستغاثة والاستعادة والخشوع والخشية وما إلى ذلك, كل هذا من أنواع عبادة, والذبح والنذر كل هذا من أنواع عبادة. ولكن الدعاء قال فيه الرسول الدعاء هو العبادة, يعني بيان أيضا منزلته وأنه شأنه عظيم في العبادة. وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة, وإن كان الحج عرفة وغير عرفة إلا أن عرفة يعني في أعظم أركان الحج, وهي الركن الذي إذا فات ما لم يحصل الحج, بخلاف غيره فإنه يمكن تداركه مثل طواف الإفاضة والسعي يمكن, لكن الوقوف ما يمكن تداركه. إذا طلع الفجر من عرفة انتهى الوقوف, من فاته الوقوف فاته الحج. الحج عرفة, فمثله الدعاء هو العبادة, الدعاء هو العبادة. ليس من ذلك أن العبادة هي الدعاء وأن ما هناك عبادة غير الدعاء, لا, وأن هذا بيان أن الدعاء شأنه عظيم في العبادة, وأنه أمره عظيم وشأنه كبير, وهذا يدل على عظم شأنه. وهذا مثل قوله الدين النصيحة لبيان أهمية النصيحة وعظم شأنها, وهذا كذلك فيه بيان عظم شأن الدعاء في الإسلام في الدين, وأنه أساس, وأن العبد يفزع إلى ربه ويلجأ إليه, وأن يكون سؤولا لربه راجيا خائفا يسأله ويستعينه ويلح عليه بالدعاء. والله تعالى يحب من عباده أن يدعوه, يحب من عباده يدعو له, هذا أمرهم بالدعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله تعالى أمر بالدعاء وعد بالإجابة, إذا سألك عبادي عني فإن قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهذه البخاري رحمه الله أورد في مطلع هذا الكتاب هذه الآية الكريمة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله تعالى أمر بالدعاء ووعد الإجابة، والعبد يكون سؤولا لربه معتمدا على ربه يلجأ إليه، لأنه هو الذي يجيب الدعوة، يجيب الدعوات ويكشف الكروبات، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنا جعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يجيب المضطر إذا دعاه، يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه سواه سبحانه وتعالى، هو الذي يجيب وهو الذي يرجع إليه وهو الذي يلجأ إليه وهو الذي يعول عليه. والدعاء من أنواع العبادة وهو سبب لحصول المقصود، وهو من الأسباب المشروعة، بل هو عبادة مشروعة، والذي قدره الله وقضاه لا بد وأن يكون، وقد يكون من أسباب ذلك الدعاء، والله تعالى قدر الأسباب وقدر المسببات. فلا يقال انه اذا كان الله تعالى قدر له فلا حاجه الى الدعاء، فلا حاجه الى الدعاء، بل ان الله عز وجل قدر الاسباب وقدر المسببات، ولا بد من فعل الاسباب. ومن الاسباب المشروعه بل من العبادات التي تعبد الله تعالى بها الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ربكم ادعوني استجب لكم. فيكون الله عز وجل إذا قدر شيئا قد يكون قدره بسبب، وهذا السبب هو الدعاء، هذا السبب هو الدعاء. فيكون الله عز وجل قدر سببا وهو النتيجة والثمرة وإجابة الدعوة، وشيء يؤدي إليه هو السبب وهو الدعاء الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى. ففعل الأسباب مطلوب، ولكنه إذا كان على سبيل العبادة، إذا كان عبادة يكون الإنسان قد أفيد على دعائه بكونه عبد الله عز وجل، وقد يحصل له ما سأله وما أراده الذي هو مطلوبه ومرجوه من الله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله أن لكل نبي دعوة مستجابة، وأن كل نبي دعا وأجيبت دعوته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ادخر دعوته لأمته لتكون شفاعة يوم القيامة، تكون شفاعة يوم القيامة، وهذا من كمال الشفقة عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وحرصه على نفع أمته في وقت أحوج ما يكون إلى النفع في الشفاعة، إذا دخلوا النار وجبوا فيها وشفع لهم وأجيبت شفاعته وشفع، فإن هذا أحوج ما يكون العبد إليه يوم القيامة، حيث يشفع له ويخرج من النار بشفاعة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالله تعالى أعطى كل نبي دعوة يجاب فيها وقد دعا بها وأجيبت دعوته، ومنهم من دعا على قومه فأجيبت دعوته فيهم فأهلكهم الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أراد أن تكون دعوته عليه الصلاة والسلام هذه التي هي مجابة، والتي الله تعالى يجيب تلك الدعوة، ادخرها وأخرها ليتقدم بها إلى ربه في الدار الآخرة ليشفع لأمته في تخليصها من العذاب وفتات أهل المعاصي من النار، وهم أحوج ما يكونون إلى هذه الشفاعة.